بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم من غير منارة عرض؟ نرجو توضيح ذلك. من غير منارة الأرض ملعون، والذي يظلم بأرض يطوق بها 70 أراضين، لأن مشكلة هذا. والذي يأخذ أموال الأيتام والضعاف لأنه قوي وعنده جاه وعنده مال وقدرة، يا ويله، الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فحذاري حذاري من ظلم الضعاف وأخذ أراضيهم والأيتام، لأنك قوي أو عندك استطاعة أن تعتدي على الفقير ولو بشبر من الأرض، فلا يجوز، هذا ظلم وكبيرة وجريمة. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل للبائع حد؟ يعني لبائع يعني مثلا يشتري شيء ب100 ريال، هل له حد أقصى يبيع بهذا؟ ممكن أن يبيع بأكثر من ذلك؟ لا، ما له حد. يشتري ب100 ويبيع ب1000 أو ب2000، أحل الله البيع وحرم الربا، لكن لا يكون مضطر له أو يكون في وقت احتياج. لأن الذي يأخذ السلع ويدسها عن الناس حتى لا تكون موجودة ويرفعها على ما يريد، هذا لا يجوز. ولذلك لما قالوا غلى السعر فسعر لنا، قال: ليس ذلك لي، إن الله هو المسعر. أحسن طريقة أن يترك السعر للطلب والعرض، إذا زاد الطلب ينزل وإذا قل الطلب يعني حسب هذا. ولذا يعني من الأمور الخطيرة أن يأخذ الإنسان التاجر ويأخذ ما في من الحبوب ويشتريها ليغلي السعر وبعدين يرفع، هذا لا يجوز، الاحتكار لا يجوز. لكن إذا كان الإنسان يشتري سلعه في وقت كثرة السلعة فإذا قلت يبيع، هذا يجوز. وإذا كانت السلعة متوفرة هو يجوز أن يرفعها كما يشاء، ما له حد، لكن بشرط أن تكون السلعة متوفرة. أما لا تكون السلعة موجودة والناس في حاجة لها ويبيعها بشيء غير معقول، هذا لا ينبغي. إذا الربح يجوز لكن في حدود الربح، ما يكون المشتري مضطر، ما يكون يوجد إلا عندك وأنا أحتاج فتروح ترفع لي السعر، هذا لا ينبغي. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يعني نشهد الله على أننا نحبكم في الله، أحبك الله، نريد منكم كلمة بسيطة عن فضل صيام يوم عاشوراء. يكفر سنة. ولذلك موسى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة وجد اليهود يصومونه، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق يوم عاشوراء، فقال: نحن أحق بموسى منه، فصامه. بعدين أراد أن يغير فقال: نصوم يوما بعده أو يوم قبله، قال: إلى القابل لصمت يوما قبله، فتوفي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. ولذلك هو يكفر سنة، فينبغي أن يصام، والأفضل أن يصوم المسلم يوما قبله أو يوما بعده، ولو صام يوما بعده أو يوما قبله لا يضر، وصامه. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل ورد في فضيلة هل ورد حديث في فضل الصلاة في الروضة عند اسطوانة عائشة رضي الله تعالى عنها؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد في نفس مكان هذه الاسطوانة؟ لا أعرف ذلك، لا أعرفه. الذي أعرف أنه في حديث صحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء: أقل ما يفهم من هذا أن هذا المكان فيه فضل للعبادة، فإن استطاع المسلم أن يتنفل فيه أو يقرأ القرآن أو يصلي الفريضة له ذلك، ولا أعرف شيء فيه إلا هذا. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي الأعراف ومن هم أهل الأعراف؟ الصحيح أن أهل الأعراف ناس تساوت سيئاتهم وحسناتهم، فبقوا محبوسون، بقوا محبوسين في بين الجنة والنار، وفي النهاية إن شاء الله يدخلون الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بالسمام قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. هؤلاء ناس تساوت سيئاتهم وحسناتهم وفي النهاية يدخلون الجنة إن شاء الله. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أخونا يقول أريدك أن تشير لنا لما أعطى الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم أعطاه الله من الفضل ما لم يعطي لغيره، لكن نحن ينبغي أن نعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع، فينبغي أن نحبه أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا، وينبغي أن نحبه في شخصه، وينبغي أن نتبعه، وينبغي أن نكون نعيش جاعلين النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، لأن الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، إذا نظر إليه الشخص لا يمكن أن يرفع بصره عنه لجماله، وكان ألين الناس يدا، وكان أطيب الناس ريحا، وكان إذا جاءه الإنسان لا يحب أن يمشي عنه، يبقى ينظر له، الله جعل فيه من الجمال ومن اللطف، ولا يقابل أحد بما يسيئه. وإذا فعل شخص من الصحابة خطأ يقف على المنبر ويقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وكان أجمل أن أشجع الناس إذا كان وقت المعركة، أشجع الناس من يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يوم حنين لما حصل لهم ما حصل بقي معه 12 رجل وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وفي ليلة من الليالي سمعوا صوتا، والحديث الصحيح، فقام الناس فإذا هو قادم من جهة الصوت يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، وجدت الفرس بحرا أي سابقا، لا تخافوا أنا جئت ما في شيء. وكان أحلم الناس إذا أغضب لا يقول الباطل ولا يرد السيئة بالسيئة، وكان أكرم الناس لا يقول لا، حتى قال بعض العلماء إن قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط أنه يوما جاءه رجل، وهذا في أثر لا يصح، فقال له أعطيني ثوبك، فأعطاه صلى الله عليه وسلم ثوبه ونودي للصلاة فبقي محصورا، لأن ما عنده ثوب إلا واحد، وجاء واحد وقال أعطيني الثوب، فقال فتقعد ملوما من أمهات المؤمنين كيف تعطي ثوبك ولا ثوب لك إلا هو، محصورا عن الصلاة. كان أكثر الناس تدبيرا لما جاءه الصحابي الذي كان عليه دين قال له روح وافعل كذا واعمل كذا ويدبر، ولما احتاجوا للماء وضع فيه أصبعه حتى توضأ منه الجيش كله، ولما دعاه إحدى الصحابيات على أكل وهم يحفرون الخندق قال إني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الجوع وكان عنده عناق، فقال له حي هلا إن أبا طلحة عنده طعام، قالت لا تخبر الناس تفضحني، الجيش كم وأنا عندي جدي ما يكفي 2-3 والجيش مئات لا تفضحني. فلما جاء بالجيش أرادت أن تلوم زوجها قال والله ما قلت له هو جاء بهم، فقال لا تنزعي البرمة وبقية البرمة، وهو ينزع منها والناس يأكلون والبرمة تزيد حتى سبعوا جميعا وبقية البرمة على حالها، والحديث الصحيح. كان أرفق الناس يأتي بالرفق، لما جاءه الرجل وقال من أين هذا التمر الجميل، قال له أخذت الصاع للصاعين، قال أخ لا لا بيع الرديء ثم اشتري بذلك، بيع الرديء ثم اشتري من ثمن الرديء الجيد، أما التمر بالتمر لا يجوز أن يباع إلا هاء بهاء يد بيد، أما تأخذ تمر جيد تأخذ من صاعين بتمر رديء، هذا لا يجوز. ولذلك كان يرفق بالناس. الرجل الذي جاءه وقال له المرأة قلت لها في تمر أحسن منها، حب أحسن منها، فلما دخل معها اتخذ معها أمور لا تليق، قال له صليت معنا؟ قال له نعم. قال له غفر لك ربك. قال له ألي هذا؟ قال لا، للمسلمين، إن الحسنات. كان أعقل الناس، كان أكثر الناس حلما، يعني صلوات الله وسلامه عليه كان أحسن الناس نسبا، كان أجملهم صورة. فهو صلوات الله وسلامه عليه اختاره ربه وجعله أفضل البشر، ولكن مع هذا لا نعطي حق الله، فلا ندعوه ولا نقول إنه يعلم الغيب ولا نطلب منه ما هو حق لله، لأن الذي لله لا يراد لا يطلب إلا من الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله، والدعاء لا يكون إلا لله. صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. والحقيقة وكذلك أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم من الدين. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ويوم غدير خنبيا. ولكن أهل البيت أيضا ينبغيهم أن يكونوا أهل فضل وأهل سنة وأهل استقامة، لأن الحسن بن علي لما قال من هذا؟ قال له هذا الذي تعرف البطحاء والبيت يعرفه، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. حتى قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فآل البيت الحقيقة حبهم من الدين واحترامهم، ولكن كل شيء في محله، لأن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فكراهية أهل البيت لا تنبغي، وأيضا الغلو فيهم لا ينبغي، وإنما هو كما قال تعالى في حق هذا الدين، قالوا كالحليب يخرج من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا الإسلام بين يعني غلو اليهود وتفريط النصارى، فهو بين الأديان وسط، لا رهبنة ولا تسيب، وإنما هو دين وسط يأخذ بالحزم ويأخذ بالأحسن ويعفو ويصح، ولكن لا بد لنا من إعطاء وقت لفهم ديننا ولإعطاء وقت لفهم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب المؤلفة في هذا السيرة لابن هشام بتعليق السهيلي، والسيرة للحافظ بن كثير وهي مسلوخة من البداية والنهاية، وسبل الهدى للشامي، وكتب السيرة كثيرة ومنتشرة. والحقيقة من أحسنها السيرة للإمام الذهبي. نعم، فهذه الكتب جيدة الحقيقة، ينبغي أن تراجع وأن تكون تقرأ في المجالس، وأن نعرف حق نبينا صلى الله عليه وسلم فنحبه ونحترمه ونتبعه ولا نجفو ولا نغلو. نعم.